حسبنا درس خلص. لا خلهم بالعامل إن شاء الله. كم جابوا عامل جديد ثاني؟ أنت عليك. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله قراءة على شيخنا أحسن الله إليه إحسانا ينيله عالي الدرجات في الدارين. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نزل المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن آثار توحيد الألوهية وآثار توحيد الربوبية، وأن الله جل وعلا هو المتصرف في هذا الكون، وأنه هو الرازق الخالق المدبر السيد، وهكذا من الأوصاف التي يتصف بها جل وعلا. قال: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا. إذن ذكر الصبر وأحكام الصبر نعم، تكلم عن مسألة النعمة، وأن الله جل إذا أنعم على العبد فإنما هي نعمة منه وليست من العبد نفسه، وإنما هي من أفضاله جل وعلا، فهو الرازق جل وعلا. قال: ولئن ذقناه رحمة منا. الرحمة هنا نكرة في سياق الشرط، وهي عامة، سواء كانت رحمة دينية أو كانت رحمة دنيوية، بأن أعطى الإنسان الله جل وعلا العلم، أو أعطاه مثلا الرزق، أو أعطاه المال أو نحو ذلك. قال: من بعد ضراء مسته ليقول أن هذا. والضراء كذلك يشمل الضراء الدنيوي والضر الديني، فإن كان مثلا فاسقا ثم اعتدل قال هذا بسبب ذكائي، أو كان مريضا فشفي، أو كان فقيرا فغني، وهكذا. قال: يقول أن هذا لي. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني هذا بسبب فضلي، وأنا أستحق هذا دون أن يكون منة من الله جل وعلا. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله إن قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجهي بوجوه المكاسب. وقال آخر: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. هذا كل عام بأنه ينسب الفضل إلى غيره، إلى غير مسديه. نعم. وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. هذا من الوحي، هذا من الوحي، أخبار بني إسرائيل أوحيت إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من الوحي الذي أوتيه، فليست مثل، فليست هي ضرب مثل، وإنما هي حقيقة، هذا فعلا وقع بني إسرائيل، هذه القصة وقعت في بني إسرائيل. نعم. فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال: البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء. أحسن عليك. فأعطي ناقة عشراء. فقال: بارك الله لك فيها. وهذا من طبع ابن آدم، طبع ابن آدم أنه ما يكون بين عينيه إلا الضر، يعني وإلا فإن هذا الأبرص فيه من العافية، وفيه من الصحة، وفيه من الرزق، وفيه من كذا، نعم، ولكن ليس بين عينيه إلا الداء، كما يحصل لكثير من الناس، يعني عنده من النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، ثم يكون عنده فقط مصيبة، أو حتى هي جزء من المصيبة وليست مصيبة كاملة، ومع ذلك ينسى الدنيا كلها وينسى النعم كلها. هذا طبع ابن آدم. ولهذا لما سأله قال: فأي شيء أحب إليك؟ قال: لون الحسن مباشر. وللحقيقة ما هو هذا أحد. هناك الملك أهم من اللون الحسن، هناك الملك أهم من اللون الحسن، وهناك المال الوفير، ولو كنت صاحب صورة سيئة نعم، فإن أحسن النساء تتمناك، لكن هذا هو طبع ابن آدم، ما يكون بين عينيه إلا الضر الذي قد نزل به. ولا فلا يعقل أن يكون هذا الشخص هذا طموحه، ولكن هذا دائما كثرة ما يفكر فيه الإنسان، يعني يظن أن هذا الشيء هو الذي قد عاقه عن الفرح وعن الحياة الطيبة، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. الأدهى والأشد إذا كان الإنسان قد وضع في نفسه يعني مصيبة ليست بمصيبة. كان بعض الناس الآن يكون مثلا أبوه فقير أو ما عنده شيء أو وظيفته يعني نعم وينحرج من الناس بهذا, يعني يكون أبوي ما تعلم ولا درس ولا كذا, أو مثلا يعني ما هناك المال, فتجد أنه يعني يخفي هذا, وهذا ليس هذا ليس مما يعاب. نعم, فالإنسان دائما هذا طبعه كما فعل هذا. ثم لما أعطاه قال فأي المال أحب إليه؟ قال الإبل أو قال البقر, فأعطي ناقة عشرة, فقال الله فقال الملك بارك الله لك فيها. نعم, قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به, فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل, فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم, فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا, فكان لهذا وادي من الإبل ولهذا وادي من البقر ولهذا وادي من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته, فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري, فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك, ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ هي مادة قذرة يقذر, مادة علم يعلمه, قذراني ويقذرني. ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال ثم إنه أتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا, ورد عليه مثل ما رد على هذا, فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وبهذا نعلم خطأ الكبير الذي يقع فيه كثير من الناس, عندما يقول للسائل ما معي شيء. هذه خطيرة جدا, عندما يقول للسائل ما معي شيء. تعود كثير من الناس أنه إذا سأل أحد قال ما معي شيء. نعم, وهذا من هو ما قال هذا, قال عندما قال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما تقول. فبإمكانك أن تقول إذا كنت مثلا ترى أن هذا مخادع أو كذا, أن تقول الله يرزقك, رزقك الله, أسأل الله أن يعطيك. لكن لا تقول أنه ما معي شيء, ها, وأنت معك لا تقول ما معي شيء, وإنما قل الله يرزقك, نسأل الله لك الرزق, الله يعطينا ويعطيك. نعم, لا تقول له والله ما معي شيء وأنا حقيقة ودي أعطيك ولكن ما عندي أو كذا, لا تقول هيك. قل الله يرزقك, الله يعطينا ويعطيك, وهكذا من الكلمات التي ليس فيها هذا إذا رأيت أنه متلاعب. أما إذا رأيت أنه مستحق فالإنسان عليه أن يعتاد العطاء, عليه إذا رأيت أنه متلاعب أو شككت فيه, على الإنسان أن يعتاد على العطاء. يعني أعطيه ريال أو ريالين أو ثلاثة, مو لازم يعطيه 10 أو 20 أو 30. نعم, فيعطيه ريال ريالين حسب ما, المهم أنك لا ترد سائلا. وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم, أنه كان لا يرد سائلا. وهذا فرق بين الشخص الذي جالس ولا يسألك وبين الشخص الذي أتى إليك وسألك. الشخص, نتكلم عن الشخص الذي أتى إليك وسألك, أما الشخص الذي جالس كذا مرت من عنده هذا, لكن الشخص الذي أتى إليك ووقف أمامك وقال أعطني, أو قال والله تقطعت بي السبل أو كذا, فإن رأيت أن هذا من المتلاعبين أو كذا فهذا من التعزير, وهذا من المطلوب على الإنسان أنه يعني. لكن إذا كان الإنسان قد شك فيه, نعم, أو أيقن أنه محتاج, فعلى الإنسان أن, ولهذا قال الله جل وعلا وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك. والآية قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا, إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم, هؤلاء الذين ذكرنا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل, فمن يستظن هذه والدين في الوالدين. قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها, فكيف والرحمة عندك؟ قال ابتغاء رحمة من ربك ترجوها, يعني أن الله يعطيك شيء فتعطيهم، أو أنك ترجوها لهم، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها لهم، فقل لهم قولا ميسورا وهكذا، ثم لا تبسط يدك ولا وهكذا، يعني من التوجيهات النبوية. نعم. قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. وهذا من المقامات العالية التي لا يصلها إلا الصديقين، أي مقامات العالية التي لا يصلها إلا الصديقون، ما كل يصلها هذا المقام، هذا يقول هذا مالي خذ ما شئت ودع ما شئت، هذا ما ولا ينبغي الإنسان الذي لم يصل هذه المرتبة أن يفعل هذا، لأنه إذا فعل هذا ثم دهى ماله تحسر على ما جاد به فامتن وندم على الفعل الخير. ولكن إذا كان إنسان بلغ إلى مرتبة الصديقين وهذه المنزلة فهذا حسن، لكن إذا كان إنسان لم يبلغ هذا فإنه يعطيه مما لا يضره، مما لا يضره. نعم. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. نعم. أخرجه. قال الشارح رحمه الله: مقصود هذه الترجمة أن كل من زعم أن ما أوتيه من النعم، لا، هذا الباب هذا تبع الذي بعده، الشيخ اللي قبلها، إيه، لكن هو جمع بين بابين، تعليق جمع بين بابين. عموما الباب هذا وإنما هو من كما ذكرت سابقا هو من أجل أن يبين النعم من الله وأنها تنسب إليه، وأن نسبته وأن نسبة النعم إلى غيره هو من الجحد والكفر، ولكن الكفر كفران، كفر أكبر وكفر كفر أصغر. نعم. لنقرأ الباب شيخ، اقرأ الباب هذا ثم نقرأ. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. وهذه إحدى النعم، وهي نعمة الولد اللي قبل قليل عامة وهذه خاصة، وهذا شأن المؤلف رحمه الله، يعمم ثم يخصص أو يخصص ثم يعمم. نعم. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. نعم. وهذه الآية فلما آتاهما صالحا، هذه الآية فيها خلاف بين العلماء، هل هي عائدة على آدم عليه السلام وزوجه أو هي عامة في جنس بني آدم؟ لا شك أن أكثر المفسرين على أنها في آدم وزوجه، هذا قول أكثر المفسرين، بل نسب إلى السلف هذا القول هذا. والقول الثاني هو مذهب الحسن وابن كثير والشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم من المحققين، هو أنها في جنس بني آدم، وهذا هو الصحيح ولا شك، ولا يمكن أن تثبت الأحكام بمراسيل، وحتى ولو كان رأي الجمهور، كثيرا من المسائل نرجحها ورأي الجماهير العلماء ولا نرجحها، وإنما نأخذ بأقوال بعض التابعين، فهذه المسألة من جنسها، بل إنها لا تليق حقيقة ولا يليق حقيقة القول بأن هذا هو آدم. والمفسرون ذكروا أن هذا في قصة آدم أنه كان كلما رزق بولد مات أو أنه يخرج قبل أن يتم، فجاءهم الشيطان وقال لهم لو عبدتموه، كانوا لا يسمونه، فقال لو عبدتموه بعبد الحارث، وكان اسم الشيطان الحارث، نعم، فلو عبدتموه لحي ولا بقي، فلما تتابع عليهم الموت سموه عبد الحارث فبقي. فأنزل الله جعله فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما، شركاء أي في الشرك الأصغر في النسبة فقط، وليست هذا بالتعبير، وإنما هو شرك أصغر. قال فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. وهذه الآية حقيقة لا يمكن أن يقال بأنها في آدم وزوجه أبدا، لا يمكن هذا. ولو كان هذا في آدم وزوجه لكان هذا أعظم ذنب عصى الله جل وعلا به آدم، لأن هذا شرك، والأكل من الشجرة إنما هي معصية. فكيف عندما يأتي في الشفاعة فيقول إن الله جل وعلا منعني من أكل الشجرة فأكلته، وينسى هذا الجرم العظيم؟ فكيف يذكر الله جل وعلا توبته من أكل الشجرة ولا يذكر توبته من هذا الجرم العظيم؟ سبقنا أن الشرك الأصغر جنايته أعظم من المعاصي ومن الكبائر، ومخالفة آدم إنما هي من الذنوب وليست من المعاصي وليست من الشرك. وإن قال بهذا القول كثير من العلماء، لكنه لا شك أنه قول باطل، وأنه لا يصح ولا يليق أن يكون آدم عليه السلام، نعم، هو، لأن الأول الآية قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لأن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. خلاص هذا جنس بني آدم، هذا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها. أتكلم عن جنس بني آدم، خلقكم من نفس، وهذا كثير، خلقكم من نفس واحدة وجعلكم ويذكر جعلكم شعوبا وجعلكم وهكذا يذكر الآيات، وليس يقصد فيها آدم. كثير الآيات التي يتكلم فيها الله جل وعلا عن أن الخلق خلقوا من نفس واحدة ثم بث منهما رجالا كثيرا ونساء، نعم هذا كثير جدا. فما في ما فيه دلالة على أن آدم عليه السلام، ما في دلالة على أن هو الذي خلقكم، خلقكم خلقكم، هو يتكلم قال واذكر آدم عندما كذا، واذكر أبو أباكم، أو ما في، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها ليسكن إليها. هذا هذه قصة الجنس بني آدم. فلما تغشاها ذلك الجنس، تغشى الأنثى التي خلقت منه، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكون من الشاكرين. هذا جنس، جنس بني آدم لنكون من الشاكرين. قال فلما أتاهما صالحا، فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. هو جنس الذكر والأنثى. ثم قال أيشركون ما لا يخلق شيئا، يشركون ما قال يشركان، قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. إذا هذا الشرك الأكبر، قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يشركون. الآيات كلها في سياق، في سياق مخاطبة الكفار، لا في سياق مخاطبة نبي. ولو كان هذا نبي لذكر توبة مباشرة، لا بد أن يذكر توبة، هذا أعظم ذنب. هذا فمن العجب حقيقة أن يكون هذا القول بناء فقط على أن قول أكثر قول أكثر السلف، هذا غلط. ولماذا تختلف طريقة الترجيح، طريقة الترجيح؟ ولماذا في التفسير نقول عشان أكثر السلف وكذا نقبله؟ ما دام وجد الخلاف نبني عليه طريقة الخلاف المعروفة والمعهودة. ما الدليل على أنه آدم؟ ما عندنا دليل، وعندنا ما يعارضه وهو الأصل العظيم، وأن الأنبياء عصموا مثل هذا. وإذا فعلوا ذكر الله جعل جرمهم ثم ذكر توبتهم. ما في نبي يعصي الله جل وعلا ويذكر الله جل وعلا توبته ويذكر الله توبته. فكيف آدم يبقى في نفسه جرم الشجرة وينسى جرم التشريك؟ هذا لا يليق أبدا، ولا يمكن يتصور هذا. ولهذا نقول بأن القول بأنه آدم هذا قول ضعيف، هل يمكن أن يكون يعني أن يكون محتملا؟ لا يمكن هذا أن يكون محتملا. ولا أدري كيف أن المفسرين يمضون على هذا ويجعلونه لآدم ثم لا يذكر توبته ولا يذكر. ويعقل أن يكون آدم يعبد لغير الله؟ هذا لا يمكن. هل يعقل أن آدم عليه السلام يتصور أنه إذا طاع الشيطان بيجيب له الولد؟ هذا بقي أجل للناس. يعني هل يعقل أن آدم عليه السلام تضيع عنه معاني الربوبية وهو سمع كلام ربه جل وعلا ورأى من آيات ربه الكبرى والعظمى ورأى شيئا عجبا وعظيما ورأى الجنة ورأى، كيف يتصور وهو أعلم الناس بالشيطان؟ هو حتى هو أعلم الناس بالشيطان وطريقته وحبائله. فهذا غريب، وهذا يدلك على أنه على أن سوء أن طريقة العلم والترجيح أن لا يتأثر الإنسان بالقائلين، وإنما يعرض الأدلة على المحكمات. هذا هو أرى بأنه أفضل ما في طريقة الترجيح، أن يعرض الإنسان فروع المسائل على المحكمات، عرضها حتى ولو كانت المسائل فيها نصوص لابد أن تعرضها على المحكمات. فإذا وجدت معارضة فابحث أولا لماذا عارض، إذا لم تجد علة ولم تجد شيئا فانظر كيف حمل أهل العلم هذا على المحكمات. أما أن نأخذ بمثل هذه لا سيما أن هذه الآية ما فيها دليل والذي خلقكم من نفس واحدة ما فيها دليل، يعني كل النصوص جاءت بأن الله جل خلق جنس بني آدم. نعم، والعجب أنه لا زال هناك من أهل العلم المعاصرين من يرجح هذا القول، هذا أنا أستغرب هذا. والعجيب أيضا أن هناك من يرجح هذا القول بناء على أن هذا اختيار المجدد رحمة الله عليه. إيش الكلام هذا؟ الناس تجاوزوا مثل هذا الكلام، الناس تجاوزوا مثل هذا الكلام، لا المجدد ولا الدعوة ولا أئمة الدعوة ولا ابن تيمية ولا الأئمة الأربعة ولا لا يرضون بهذا، لا يرضون أن نرجح ترجيحهم بناء على أنهم قالوا لا يريدون هذا، هم بالعكس يقولون اتقوا الله فينا، فما خالفنا فيه الكتاب والسنة ردوه علينا حتى لا ينتشر. نعم، وهكذا ممن بعدنا، وهكذا من مشايخك، حتى من مشايخك لا يرضى الشيخ أنك تنتصر لشيخك وأنت تعلم أنه خطأ. من أفضل ما تأتي بشيخك هو أن لا تنشر قوله إذا كان إذا رأيت أنه ضعيف، والله جل وعلا هو حافظ دينه. نعم. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة هما أشبه ذلك. حاش عبد المطلب، نعم فيه خلاف، في خلاف في عبد المطلب، ولكن الصحيح أنه لا يجوز التعبيد عبد المطلب. وأما هم الذي أوردهم في الخلاف هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. نعم، وسبق لنا أول الآن نذكرها لم تسبق لنا قاعدة، وهو أن هناك فرق بين الحكاية وبين التأسيس، فرق بين أن تحكي شيئا وبين أن تأسيس. حتى الكفر، ذكر الكفر حتى، نعم ما في شيء. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت أن هذا حكاية هذا. نعم، لكن تأسيس أن يقول إنسان عزير ابن الله هذا هو. كذلك عبد المطلب هذا اسم نسب وموجود وانتهى خلاص، ما يستطيع إنسان يغيره. نعم، فهذا ليس بتأسيس، وإنما هو حكاية وإخبار عن اسم وعن نعم وكذلك نعم التأسيس أن يسمي الإنسان عبد المطلب هذا لا يجوز، لكنها من مسائل الخلاف، لكنها من مسائل الخلاف. وبه نعلم أيضا أن بعض الناس يخطئ خطأ كبيرا جدا في التشدد في الأسماء، فتجد يذهب وهذا اسم مدري إيش وهذا اسم كذا وهذا اسم كذا، ويعني أسماء كثيرة يعني وجد فيها أن الناس يعني يذكرون فيها تشددا، وهذا لا أصل له. الأصل في الأسماء الحل، هذا الأصل، الأصل في الأسماء الحل، هذا هو الأصل. كل اسم الأصل فيه أنه حلال، إلا إذا وجد فيه ما يمنع يعني من معنى قبيح أو هنا. وعن ابن عباس في معنى الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة. هذا من العجائب، هذا طبعا هذا أحد الروايات وإلا لستين، لكن شوف ابن عباس الشيطان يقول لهم ترى أنا اللي أخرجكم، ما جاءت طريقته بوسوسة، وإنما أتى إليهم نعم يخبرهم، يعني قلت أنا الشيطان. كمل. لا تطيعانني أو لا أجعلن له قرني أيل أو لا أجعلن له قرني أي أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. يعقل هذا؟ يفعله تفعله أنت؟ أنت تفعل هذا؟ ما يمكن أن تحدثك نفسك كيف بنبي الله جل وعلا أن يفعله؟ فكيف بمن عرف الشيطان؟ هذا لا يمكن يقبل، هذا لا يمكن أن يقبل. وبعض العلماء ضعف طبعا حديث ابن عباس، هذا أثر ابن عباس إسنادا وكذا، ولكن هذا أخبار بني إسرائيل لا يحتاج إلى تضعيف ولا تصحيح، هذا أخبار بني إسرائيل، هذه من أخبار بني إسرائيل ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبار بني إسرائيل. وأخبار بني إسرائيل عندنا قاعدة ما نحتاج ندرس إسنادها، وش هي؟ ما هي القاعدة؟ ها؟ لا غير لا تصدق، ما خالفت النصوص أنت نردها، ما خالفت النصوص نردها ولا ولا ولا ولا نتردد في هذا، ما خالفت النصوص نردها تماما ولا نلتفت إليها، هذه مخالفة للنصوص. ابن عباس يعني انصحت عنه فهو يروي خبر بني إسرائيل، لا نحتاج إلى إثبات صحة الأسناد ولا ضعفه ولا كذا، هذا خبر بني إسرائيل ليس عندنا مشكلة فيه، أخبار بني إسرائيل تروى ولا تصدق ولا تكذب، فكيف إذا كانت مخالفة للنصوص، مخالفة لقطعيات الشريعة، قطعيات الشريعة، الله عصم الأنبياء من مثل هذا. فإذا فعلوا تابوا وذكر الله لنا توبته، والنصوص عندنا تبين أن آدم عليه السلام ما بين عينيه إلا أكل من الشجرة كان في حديث الشفاعة، وينسى مثل هذا؟ نعم. فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم، وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. عاد ثم تأولوا قال هذا شرك طاعة، ما هو شرك عبادة، هو داخل في جنس الشرك الأصغر، سمى طاعة أو سمى جهل داخل في جنس الشرك،

جل وعلا، ومن أفضل ما كتب في هذا هو كتاب المؤلف رحمه تعالى في معاني أسماء الله الحسنى، له كتاب عظيم جدا، هذا كتاب يملأ القلب رهبة لله وخوفا ومحبة وإجلالا، كتاب عظيم جدا ينبغي للمرء أن يقرأه أكثر من مرة، ليس أن يداوم على قراءته، لأنه فيه بيان هذه الأسماء ومقتضياتها. وأما الإلحاد في أسماء الله وصفاته فإنه ينافي هذا المقصد العظيم أعظم منافات، أعظم منافاه، والإلحاد أنواع. نعم، هذا هو الإلحاد. طبعا المؤلف لما ذكر التعبيد في أسماء الله جل وعلا، التعبيد لغير الله، ناسب أن يبين أسماء الله جل وعلا، فأتى بهذا الباب، فقال ثم استدل بقوله إن الذين يلحدون في آياتنا، فأراد أن يبين الآن ما هو معنى الإلحاد في أسماء الله جل وعلا وصفاته. نعم. والإلحاد أنواع، إما أن ينفي الملحد معانيها كما تفعل الجهمية ومن تبعهم. نعم، لأن الجهمية ينفون الأسماء والصفات، لا يثبتون، غلاة الجهمية طبعا لا يثبتون الأسماء ولا الصفات، فهم ينفونها تماما، فهو يقول أن أنفي الملحد معانيها كما تفعل الجهمية ومن تبعهم، من باب أولى معانيها وألفاظها، معانيها وألفاظها. نعم. وإما بتشبيهها بصفات المخلوقين كما يفعله المشبهة من الرافضة وغيرهم، وإما بتسمية المخلوقين بها كما يفعله المشركون، حيث سموا اللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان، فاشتقوا لها من أسماء الله الحسنى فشبهوها بالله، ثم جعلوا لها من حقوق العبادة ما هو من حقوق الله الخاصة. تكلمنا في الدرس الماضي عن حكم التسمي بأسماء الله جل وعلا. فحقيقة الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عن مقصودها لفظا أو معنى، تصريحا أو تأويلا أو تحريفا، وكل ذلك مناف للتوحيد والإيمان. باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. من باب الأدب أنه لا يقال السلام على الله، السلام على الله جل وعلا، لأن هذا ينافي عظمة الله جل وعلا. من عرف عظمة الله لا يقال السلام، لأنه هو السلام ومنه السلام، هو السلام ومنه السلام كما يبين المؤلف رحمه الله. نعم. قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. قال الشارح رحمه الله وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله فإن الله هو السلام، فهو تعالى السلام السالم من كل عيب ونقص، وعن مماثلة أحد من خلقه له، وهو المسلم لعباده من الآفات والبليات، فالعباد لن يبلغوا ضره فيضروه، ولن يبلغوا نفعه فينفعوه، بل هم الفقراء إليه المحتاجون إليه في جميع أحوالهم، وهو الغني الحميد. فإذا قلنا السلام على الله فإن كاننا الآن نحن من يعطي السلام له جل وعلا، وهذا منافي لكمال الله جل وعلا وغنى، فإن الله لا هو السلام، كما نحن إذا انتهى من صلاتنا قلنا اللهم أنت السلام ومنك السلام، هذا هو العقل ومقتضى الفطرة أن يقال هكذا، أن يقال اللهم أنت السلام ومنك السلام. لكن لما أقول السلام عليك السلام على فلان فإنه يقتضي أمران، الأمر الأول هو السلامة والتسليم. نعم، هذا مقتضاها. والمقتضى الثاني هو السلام عليك، أي السلام وهو الله جل وعلا عليك بألطافه وأفضاله ومننه ونعمه وهكذا، فهو بمعنى أمرين، الأمر الأول هو السلامة، والأمر الثاني هو مقتضيات الآثار الربوبية من الله جل وعلا، هو الرحمة والمغفرة والعطاء والمنة، كل هذا يشمل السلام عليك، وليس حصر لأحدهما كما قال بعض أهل العلم، وإنما الصواب أنه شامل للمعنيين للأمرين، إما يشمل السلامة معنى السلامة وعدم الضر وكذا، وكذلك آثار الربوبية من الله جل وعلا. نعم. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا أيضا بوب المؤلف تعالى، لأنه ينافي أيضا الربوبية وينافي الغنى وينافي المجد وينافي حاجة العبد لربه، تقول اللهم اغفر لي إن شئت، وإن شئت فأنني لست بحاجة إلى مغفرتك، هذا هو مقتضاها، فناسب أن ينهى الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم عنها. نعم. قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء عقاه. المؤلف له اصطلاح حقيقة في كتابه وفي غيره من الكتب هذه، أو كذلك يمشي عليها أمة الدعوة، ما أدري أمة الدعوة يعني ينقلون من الشيخ فيأخذون طريقة أو يما تقصدون، وهو أن الصحيح عندهم شامل للبخاري ومسلم، ليس عندهم اصطلاح أن الصحيح للبخاري والصحيح ولمسلم يقولوا في صحيح مسلم يخصه، بل وجدنا كثير من الأحاديث المجدد ومن بعد تبعه يقول في الصحيح فيكون البخاري ويقول في الصحيح فيكون لمسلم، فليس عندهم قاعدة. فالقاعدة فيما يظهر الآن يعني أرادوها ولم يريدوها أن كل ما قالوا صحيح يحتمل أن يكون البخاري ويحتمل أن يكون لمسلم ويحتمل أن يكون لهما جميعا. قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، لأن هذا منافي لي لكمال الحاجة من العبد لي لربه. قال ليعزم المسألة يقول اللهم اغفر لي إن شئت ولا يستثني، فإن الله لا مكره له، لا مكره له. ما الذي يجعلك تكره الله؟ فيقول اللهم اغفر لي إن شئت، لا مكره الله لا مكره له. ما معنى اللهم لا مكره له؟ يعني أنت تقول اللهم اغفر لي إن شئت، طيب لماذا الله لا يشاء مغفرة؟ هل أحد يمنعه؟ في أحد مكره له ألا يغفر؟ اللهم ارزقني إن شئت، الله لا مكره له، لماذا تستثني؟ وهي حاجة لك أنت تريدها. هل أنت تعتقد أن الله له مكره قد لا يفعل هذا فتريد أن تقول والله إذا ما استطعت أو كذا إن شئت؟ الله لا مكره له، الله يملك الدنيا والآخرة، فلماذا تستثني؟ فإن الله لا مكره له، ما في أحد يمنعه، فاعزم في المسألة. ولهذا قال وليعزم المسألة، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيئا أعطاه، لا يتعاظمه شيء، الله جل لا يتعاظمه شيء، كل شيء عنده سهل، الدنيا كلها بأملاكها ولا تساوي جناح بعوضة. في أحد يعظم جناح البعوضة عندنا؟ أنت تعظم جناح البعوضة؟ في أحد لو رأى جناح بعوضة في الطريق قال الحمد لله لقيت هذا؟ ما نعد شيء، لا تساوي هذا الجناح. الدنيا كلها، الدنيا كلها لا تساوي هذا الجناح، في هذا لا يتعظمه شيء جل وعلا. نعم. قال الشارح رحمه الله الأمور كلها وإن كانت بمشيئة الله وإرادته، فالمطالب الدينية كسؤال الرحمة والمغفرة، والمطالب الدنيوية المعينة على الدين كسؤال العافية والرزق وتوابع ذلك، قد أمر العبد أن يسألها من ربه طالبا ملحا جازما، وهذا الطلب عين العبودية ومخها، ولا يتم ذلك إلا بالطلب الجازم الذي ليس فيه تعليق بالمشيئة، لأنه مأمور به وهو خير محض لا ضرر فيه، والله تعالى لا يتعاظمه شيء. وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعض المطالب المعينة التي لا يتحقق مصلحتها ومنفعتها، ولا يجزم أن حصولها خير للعبد، فالعبد يسأل ربه ويعلقه على اختيار ربه له أصلح الأمرين، كالدعاء المأثور اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وكدعاء الاستخارة. ففهم هذا الفرق اللطيف البديع بين طلب الأمور النافعة المعلوم نفعها وعدم ضررها، وأن الداعي يجزم بطلبها ولا يعلقها، وبين طلب الأمور التي لا يدري العبد عن عواقبها ولا رجحان نفعها على ضررها، فالداعي يعلقها على اختيار ربه الذي أحاط بكل شيء علما وقدرة ورحمة ولطفا. كان المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا يستثير ذهنك ولا يستشكل عليك أن الإنسان حين يدعو فيستثني فيقول يا اللهم إن علمت أن هذا الأمر خيرا لي فنعم، إن كانت الحياة خيرا لي فهذا ليس فيه تعليق، ليس فيه استكراه لله جل وعلا، وإنما فيه رد إلى الله جل وعلا، فأنت أعلم، وأنت فيه الرد إلى علمه جل وعلا. نعم. باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. نعم، قال لا يقول عبدي وأمتي لأن هذا منافي لي للألفاظ والتأدب مع الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا هو المعبود، والعبيد كلهم والناس كلهم عبيد له جل وعلا، وكذلك الأمة. نعم. قال لا يقول عبدي وأمتي، ثم قال لا يقول أحد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك. نعم، لأن هذا فيه استشكال في اللفظ بأنه قد يفهم منه ما لا يراد، قد يفهم منه ما لا، أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي، لأنها لا تستشكل، فتايا وفتاتي وغلامي لا تستشكل، لكن وضئ ربك أطعم ربك هذه عبدي أمتي هذا فيها استشكال في اللفظ. وجماهير الفقهاء ونقل إجماعا على أن هذا من باب الأداب وليس من باب التحريم، ومن باب الأداب أن يقول الإنسان، يجوز الإنسان يقول وضع ربك، تخاطب يعني العبد فتقول وضع ربك وأطعم ربك، هذا من باب الأداب فقط والكراهة التنزيهية ليست التحريمية. وقد نقل الإجماع على هذا، وإن كان في خلاف عند المتأخرين، لكن هذا خلاف مرفوض لأن الإجماع منعقد قبل ذلك على أن هذا النهي إنما هو للتنزيه، ولا زال القرآن يثبت هذا. نعم، كما قال الله جل وعلا في قصة يوسف كثير من هذا، في قول الله جل وعلا اذكرني عند ربك مثلا، اذكرني عند ربك، وكقول الله جل وعلا نعم يسقي ربه خمرا، نعم يسقي ربه، هنا قال أطعم ربك، وهو في الآية قال يسقي ربه خمرا. بعض العلماء المعاصرين لما استشكى مثل هذه الآيات قال لا، فرق بين المخاطب وبين الغيبة، يسقي ربه، وهذا غير صحيح، يسقي ربه هي محتملة، يسقي ربك ويسقي ربه، فهذا ليس بصحيح. فالصحيح أن هذا كله للكراهة التنزيه، وأنه من باب الأداب في الألفاظ فقط، وهذا واضح وجلي. نعم، قال الشارح رحمه الله وهذا على وجه الاستحباب. نعم، هذا المؤلف رحمه الله يقول هذا على وجه الاستحباب، نقول إجماعا أن يعدل العبد عن قول عبدي وأمتي إلى فتاي وفتاتي، تحفظا عن اللفظ الذي فيه إيهام ومحذور ولو على وجه بعيد، وليس حراما، وإنما الأدب. والله جل وعلا قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وإمائكم نسبهم إليهم. نعم، ولا فرق أن يقول أمتي ولا وإمائكم، لا فرق حقيقة، القرآن جاء بهذا. نعم، وإنما الأدب كمال التحفظ بالألفاظ الطيبة التي لا توهم محذورا بوجه، فإن الأدب في الألفاظ دليل على كمال الإخلاص، خصوصا هذه الألفاظ التي هي أمس بهذا المقام. باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم، قال لا يرد من سأل بالله، هذا أيضا من تعظيم الله جل وعلا، هذه من كل الأثار، هذه كلها من تعظيم الله جل وعلا. قال من سأل بالله فأعطوه، والأمر هنا على الاستحباب وليس على الوجوب، وهو قول جماهير أيضا الفقهاء، ليس على الوجوب وإنما هو على الاستحباب، إلا إذا كان هذا السؤال واجبا. قال أسألك بالله أن ترد علي ديني، هذا لا يأتي الوجوب ليس من هذا، وإنما من وجوب قضاء الدين، أسألك بالله أن تعطيني حقي. نعم، هذا يتأكد الإعطاء. لكن إذا قل أسألك بالله أنك مثلا تهديني شيء، أو أسألك بالله أنك تنزل لي السعر، أو أسألك بالله أنك توديني للشيء الفلاني، هذا ما يجب، هذا ما يجب أبدا. لأن إذا كان اليمين وهو اليمين، لا يجب على الإنسان أن يبر بيمينه بقسم أخيه، فإذا قال حلفت عليك أن تفعل كذا ما يجب عليك، وإنما هو إبرار القسم مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب. فكيف إذا كان سؤالا، كيف إذا كان سؤالا، فهذا يعني على الاستحباب وليس على الوجوب. قال ومن استعاذ بالله فاعذوا كذلك، ومن دعاكم فأجيبوا كذلك، الدعوة ليست إجابتها إلا في الوليمة فقط، وليمة العرس هو الذي عليه جماهير الفقهاء وحكي عليه الإجماع أنه الواجب فقط، وبالمسألة تفصيل في مضان في كتب الفقه، لكن أما ما عدا فإن لا يجب الإجابة وإنما هي مستحبة. قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتم، ولا شك أن الدعاء من أعظم المكافأة. نعم، قال الشارح رحمه الله الباب الأول خطاب للمسؤول، وأنه إذا أدلى على الإنسان أحد بحاجة وتوسل إليه بأعظم الوسائل وهو السؤال بالله، أن يجيبه احتراما وتعظيما لحق الله وأداء لحق أخيه حيث أدلى بهذا السبب الأعظم. والباب الثاني خطاب للسائل، وأن عليه أن يحترم أسماء الله وصفاته وأن لا يسأل شيء. الباب الثاني سيأتي، باب لا يسأل بوجه الله، الترتيب حقيقة الطابع ما أحسن في طباعته، المفروض أنها تأتي بعد البابين. اقرأ الباب ثم اقرأ التعليق. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. قال الشارح رحمه الله قال باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وعن جابر قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. لا يسأل بوجه الله أي لا يتوسل إلى الله جل وعلا، لا يتوسل إلى المطالب أن يسأل بوجه الله جل وعلا في أشياء دنيوية أو أشياء ليست بلائقة، فإن الله جعل أجل من أن يمتهن صفته ووجهه جل وعلا بأشياء دنيوية. تقصرك بوجه الله أنك تنزل للسعر، أسألك بوجه الله أنك تجينا من في البيت، أسألك بوجه الله، لا يليق هذا، فإن الله جعل أعظم من هذا. فكيف والمحذور هو ألا يجاب، لأنه ما يجب علي أني أجب. فكيف تقول أسألك بوجه الله أنك تأتيني ثم تأتيني، هذا فيه امتهان. نعم، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لكن ما كان من أمور الآخر الأمور العظيمة، نعم، هذا لا إشكال فيه. نعم. قال الشارح رحمه الله: والباب الثاني خطاب للسائل، وأن عليه أن يحترم أسماء الله وصفاته، وأن لا يسأل شيئا من المطالب الدنيوية بوجه الله، بل لا يسأل بوجهه إلا أهم المطالب وأعظم المقاصد، وهي الجنة وبما فيها من النعيم المقيم ورضا الرب، والنظر إلى وجهه الكريم والتلذذ بخطابه. فهذا المطلب الأسنى هو الذي يسأل بوجه الله. وأما المطالب الدنيوية والأمور الدنيئة، وإن كان العبد لا يسألها إلا من ربه، فإنه لا يسأل بوجهه. نعم، ولقوله الجنة ليس مخصوصا الجنة، وإنما مخصوص من الأمور العظام. كان في الحديث عبد الله بن عمرو العاص عندما دخل المسجد صلى الله عليه وسلم كان يقول بسم الله العظيم وأعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فهو يسأل ويتوسل بوجهه الكريم من الشيطان الرجيم. فهذا لا إشكال، كل ما كان فيه من أمور الآخرة أو كان من الأمور العظيمة. كان في قصة أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى الطائف وأوذي، قال أعوذ بوجهك العظيم أن تضلني، وقال إن لم يكن عليك غضب فلا أبالي ولكن رحمتك أوسع بي، وهكذا من النصوص التي فيها أمور عظيمة وليست أمور ممتهنة أو أمور دنيوية. نعم. باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتل. قول في اللو هي أل دخلت على لو، في اللو أل دخلت على لو، مع الأصل أن أل لا تدخل على أسماء. نعم، من علامات الأسماء دخول أل عليه، لكن هو المقصود بها هو اللفظ وليس المقصود بها الحرف، يعني هو باب ما جاء في لفظ اللو، لفظ لو هذا هو المقصود به. نعم. وقول الله تعالى، ولهذا لو أن الطابع جعل أل منفصلة عن لو لكان أولى. نعم. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم، قال لو، ولا شك أن لو فيها اعتراض على القدر، لو فيها اعتراض على القدر، هذا هو وجه المنع منها. قال يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ما ها هنا، لو كان اعتراض على المصائب التي وقعت. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، نعم، هذا في اعتراض على الموت وعلى المصائب، وهذا كله مخالف. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: حرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، أو ولا تعجزن وجهان، وفي رواية ولا تعجز. قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ويجوز قدر الله وما شاء فعل، ولكن قدر الله أفضل وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم، تفتح عمل الشيطان، الإنسان يستخلص يبتل يتعود على هذه الكلمة، فلو أني كذا لو أني كذا لو أني كذا، ثم يصبح فقط معاتبا للقدر دون أن يصحح وضعه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أعطانا علاج لهذه الكلمة، قال احرص على ما ينفعك خلاص. وهذا يعبر ما يعبر عنها أهل العلم: إياك وما يعتذر منه، إياك وما يعتذر منه، وأنا أقول إياك وما يؤسف له، لا تفعل شيء تتأسف عليه بعد ذلك، يعني كذا تأسفت ستقول لو، فإياك وما يعتذر منه وإياك وما يتأسف له. احرص على ما ينفعك، فإنك لن تقول لو، إذا حرصت على ما ينفعك لن تقول لو. فإذا مثلا أعطيت شخصا مالا ثم جحدك، لن تقول لو أني ما أعطيت، لأنه بقيت أجره عند الله جل وعلا في الآخرة، ما ذهب عليك شيء، احرص على ما ينفع. قال واستعن بالله، لا تتردد ولا تعجز، ولا تعجز. نعم. قال الشارح رحمه الله: اعلم أن استعمال العبد للفظة لو تقع على قسمين مذموم ومحمود. أما المذموم فكأن يقع منه أو عليه أمر لا يحبه فيقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، فهذا من عمل الشيطان، لأن فيه محذورين: أحدهما أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له إغلاقه وليس فيها نفع. الثاني أن في ذلك سوء أدب على الله وعلى قدره، فإن الأمور كلها والحوادث دقيقها وجليلها بقضاء الله وقدره، وما وقع من الأمور فلا بد من وقوعه ولا يمكن رده، فكأن في قوله لو كان كذا أو لو فعلت كذا لكان كذا نوع اعتراض ونوع ضعف إيمان بقضاء الله وقدره. ولا ريب أن هذين الأمرين المحذورين لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد إلا بتركهما. وأما المحمود من ذلك، هذا هو المذموم، هو اعتراض على الأقدار السابقة التي حصلت في بسبب خطأه أو بسبب عدم اجتهاده أو بسبب كذا. نعم، هذا اعتراض على القدر بخلاف الشيء المحمود سيذكره فيما يتمنى الإنسان ما هو أفضل من هذا لينال رضا الله جل وعلا، فإن هذا محمود، فيقول والله ليتني مستقيم قبل هذا، ليت لو أني سمعت كلام فلان لحصل لي من الخير والطاعة وحفظ القرآن وطلب العلم لك. هذا كل ما كان فيه تمني للخير هذا لا إشكال فيه، لكن ما كان فيه اعتراض وتسخط على القدر هذا هو المذموم. نعم. وأما المحمود من ذلك فإن يقولها العبد تمنيا للخير أو إكمالا له، تمنيا للخير أو إكمالا له، هو على خير لكن يريد إكمالا له، سواء كان تمنيا للخير أو إكمالا للخير هذا لا إشكال فيه. نعم. كقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت. نعم، هذا إكمال الخير، إذا استقبلت من أمري ما استدبرت هذا إكمال الخير وليس تمنيا للخير فقط، هو على خير، هو قارن صلى الله عليه وسلم، لكنه استكمال الخير لأنه يرى أن التمتع أفضل. نعم. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أهللت العمرة. وقوله في الرجل المتمني للخير لو أن لي مثل ما لفلان لا عملت فيه مثل عمل فلان. نعم، هذا تمني للخير، هذا تمني للخير. نعم. ولو صبر أخي موسى لقصر الله علينا من نبائهما. كذلك هذا من تمني الخير هو العلم، يعني نعلم ما فيها من الخير وما فيها من الأحكام. نعم. أي في قصته مع الخضر. وكما أن لو إذا قالها متمنيا للخير فهو محمود، فإذا قالها متمنيا للشر فهو مذموم، فاستعمال لو تكون بحسب الحال الحامل عليها، فإن حمل عليها الضجر والحزن وضعف الإيمان بالقضاء والقدر أو تمني الشر كان مذموما، وإن حمل عليها الرغبة في الخير والإرشاد والتعليم كان محمودا. ولهذا جعل مصنف الترجمة محتملة للأمرين. باب النهي عن سب الريح عن أبي بن كعب. نعم، وهذا كذلك من آثار الربوبية، من آثار ربوبية الله جل وعلا، فإن كما نهى عن سب الدهر هنا الآن عن سب الريح، لأن الله هو مصرف الأمور، فسب الريح يؤدي إلى سب مسببها وهو الله جل وعلا. وكذلك هذه الريح فيها خير وفيها شر، فهي من جند الله جل وعلا، فكيف تسبها؟ فهذا أيضا مقتضى آخر. نعم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. نعم، لماذا هذا التفصيل؟ لماذا لا نقول نعوذ بالله من الريح؟ لماذا لا نقول هذا، نقول نستعيذ بالله من الريح؟ لأنها محتملة للخير ومحتملة للشر، بخلاف الزلازل، لا نقول اللهم إن كانت هذه الزلازل أو كذا أو نسألك من خير، هذا ما فيها خير. بخلاف السحاب فإنك نقول اللهم نسألك من خير وخير ما فيها وإنك من شر وشر ما فيها وهكذا، فما كان فيه من خير وشر يقال هذا، أما ما كان فيه محض شر فإننا نستعيذ بالله منه مطلقا. نعم. قال الشارح رحمه الله وهذا نظير ما سبق في سب الدهر، إلا إن ذلك الباب عام في سب جميع حوادث الدهر، وهذا خاص بالريح، ومع تحريمه فإنه حمق وضعف في العقل والرأي، فإن الريح مصرفة ومدبرة بتدبير الله وتسخيره، فالساب لها يقع سبه على من صرفها، ولولا أن المتكلم بسب الريح لا يخطر هذا المعنى في قلبه غالبا لكان الأمر أفظع من ذلك، ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسلم. بل هو لا يخطر، هو لا يكاد، هو لا يخطر على قلب مسلم. نعم. باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. نعم وهذا أيضا من آثار ربوبية الله جل وعلا أن الكفار والمنافقين الذين ليس في قلبهم إيمان يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية لا يعرفون صفات الله ولا يعرفون اسمه لا يعرفون أن الله ينصر أولياءه ويكبت أعداء لا يعرفون أن الله جل وعلا عنده الرزق وعنده الملك وعنده التدبير لا يفعلون هذا ولا يظنون هذا بخلاف المؤمنين فإنهم يظنون أن الله جل وعلا مدبر المصرف للأمور. قال يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله وقولها الظانين بالله ظن السوء قرئت ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وهذا نوع مثال وليس فقط هو نوع مثال وإلا فإن الله جل وعلا فإن المنافقين والكفار يظن بالله ظنا سيئا سواء في نصرة الرسول أو في غيره وفسر ظن بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله مع أن الله قد قضى أن سيتم هذا الأمر نعم وأنه سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار هذا قضى الله جل وعلا به ويريدونهم أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره متم نوره على قراءته ولو كره الكافرون. قال وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق كما سبق في وعده جل وعلا. نعم الشيخ بقي الشارح لا بعد الصف اللي بعده نعم فمن ظن أنه يديل الباطل إيش معنى يديل أي أنه ينصر الباطل على ويجعل الدولة والغلبة للكفار على المؤمنين إدالة مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل ظنهم كفروا من النار وهذا واقع صحيح وهو أن بعض الناس يرى أن الكفار مثل بعض عصرنا الواقع الآن لمن الغلبة لليهود والنصارى هذه الغلبة اليهود والنصارى والكفار والبوذيين هم الذين يملكون القوة العظمى في الاقتصاد وفي القوة العسكرية وفي القوة الإعلامية هي الملكهم لا شك في هذا لا أحد يجادل في هذا وأنهم يملكون هذه القوة فهل هذا منافي لأن الله قد وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون له لا وإنما هذا في زمن منه مر على الأمة كانت الدولة الإسلامية هي المسيطرة ولو تتبعنا في عدد السنوات لوجدنا أن الدولة الإسلامية غلبت أكثر من الدول الكافرة دولة الإسلام غلبت وهيمنت على العالم نعم أكثر مما هيمنت به الدول الكافرة والدول البوذية والدول اليهود والنصارى لا شك في هذا لا شك في من عد السنوات نعم سيجد أن دول الإسلام أكثر ملكا للأرض أكثر ولا ينازع فيها هذا أحد ولكن في وقتنا المعاصر الآن غير القسمة معكوسة أصبح الآن القوة للدول الكافرة وليست للدول الإسلامية وهذا هو ابتلاء من الله جل وعلا هذا ابتلاء من الله جل وعلا. قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وموجب حكمته. نعم عندكم بكسر الجيم الفتح أفضل وموجب حكمته وحمده فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت من فتشت رأيت عنده تعنت عن القدر وملأمة له لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم هذا صحيح إن لم يتحدث بها لسانه فإن قلبه يتحدث بها هذا كثير وقد نص على هذا ابن القيم رحمه الله. كثير من الناس يقول بأني أنا وشفين أنا دائما الأمور متعاسرة معي وأنا كذا وفلان يعطى وأنا صلي وأنا صوم وأنا كذا وفلان وإن لم يتحدث بها لسانه لكن قلبه يتحدث بها لو كان القلب لسان لتحدث نسأل الله السلامة وهذا من قلة الدين ومن قلة العلم وهؤلاء الذين يتعبدون الله جل وعلا من أجل الدنيا ما يعرفون ما عند الله من الآخرة بعض الناس يعني وإن لم يحدث في قلبه ولم يتحدث بها لسانه لكن يتحدث بها قلبه، أنا وراي، أنا إيش فيني، ليش الله علي كذا، ليش كذا، أنا كل ما زينت الأمور هذه. وهذا من أعظم الكبائر، هذا من أعظم الكبائر، وهو الاعتراض على الله جل وعلا. قالوا أنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم. قال فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. صلى الله السلام والعافية. نعم. قال الشارح رحمه الله: وذلك أنه لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد حتى يعتقد في جميع ما أخبره الله به من أسمائه وصفاته وكماله، وتصديقه بكل ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته وكماله، وتصديقه بكل ما أخبر به وأنه يفعله، وما وعد به من نصر الدين وإحقاق الحق وإبطال الباطل. فاعتقاد هذا من الإيمان، وطمأنينة القلب بذلك من الإيمان، وكل ظن ينافي ذلك فإنه من ظنون الجاهلية المنافية للتوحيد، لأنها سوء ظن بالله ونفي لكماله وتكذيب لخبره وشك في وعده، والله أعلم. باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس القدر هو من أعظم أو من أول ما حدث في الأمة من البدع، من أول ما حدث في الأمة من البدع هو القدر، هو القدر، بدعة القدر. ولهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقف معها وقفة حازمة، وروى الأئمة كثيرا من القصص في صحيح مسلم وصحيح البخاري والسنن كثيرا من الرد على بدعة أهل القدر. والقرآن تكفل بالرد على هذا، كثير جدا في القرآن الرد على القدرية، كثير جدا، مثل الآية هذه التي قبل قليل: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذا من الرد على منكر القدر. نعم. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ولهذا هم الأركان الستة، هم الأركان الستة. نعم. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والمقصود به هو الإيمان الكلي لا الإيمان التفصيلي. قد يحصل للملي الإنسان الملي المسلم الملي قد يحصل له شبه في بعض الأشياء فلا يكفره، لكن مقصود به بالقدر كل أن الله جعل لم يقدر شيئا ولا يعلم ما سيحصل، هذا لا شك أنه يكفر به. لكن التفصيل في بعض التفاصيل نعم فإن قد يوجد شبه عند بعض المسلمين فلا يكفرون به. وأركان القدر أربعة: خلق ومشيئة وعلم وكتابة. خلق وعلم ومشيئة وكتابة، هذه أركان القدر الأربعة. وقد جاءت النصوص بها كثيرة جدا، النصوص أثبتتها في القرآن وفي السنة. فإذا أثبت الإنسان مشيئة الله وأثبت كتابة الله وأثبت علم الله وأثبت خلق الله جل وعلا هذه الأفعال فلم يبقى شيء من القدر. من كان يؤمن بهذه الأركان الأربعة فإنه مؤمن بالقدر كله. نعم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب. نعم. وهذا استدلال بهذا المعنى أن القلم هو أول مخلوق، وهذا غلط، هذا الاستدلال ضعيف، أن أول ما خلق الله القلم، لا ما يسعى كذا، وإنما هو الأول ما خلق الله الأولية بالنسبة للقلم وليس بالنسبة للخلق، الأولية بالنسبة للقلم وليست الأولية بالنسبة للخلق. قال: أول ما خلق الله له القلم، قال له اكتب. كما أني أقول أول ما فعلت كذا سويت كذا، هل معنى أن هو الفعل له هو كذا؟ لا، وإنما بالنسبة لهذا الفعل الأولية بالنسبة لهذا الفعل. نعم. يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. هذا دليل على إثبات العلم وإثبات المشيئة وإثبات الكتابة وإثبات الخلق. نعم. قال الشارح رحمه الله: قد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فمن لم يؤمن بهذا فإنه ما آمن بالله حقيقة. فعلينا أن نؤمن بجميع مراتب القدر، فنؤمن أن الله بكل شيء عليم، وأنه كتب في اللوح المحفوظ جميع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وأن الأمور كلها بخلقه وقدرته وتدبيره. ومن تمام الإيمان بالقدر العلم بأن الله لم يجبر العباد على خلاف ما يريدون، بل جعلهم مختارين لطاعتهم ومعاصيهم. شيخ النص ما قلنا قرأتها أنا وفي رواية الأحمد. نعم كمل أجل. وفي رواية الأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر. وهذا جيد، وهو أن الإنسان يذهب إلى العالم من أجل يبين ما في نفسه، وإن لم يكن يعتقده، هو يعلم أنه خطأ لكن لا يرد، لا يدري كيف يدفعه، لا يدري كيف يدفعه. ليس معنى كل سائل يسألك أنه يعتقد هذا الشيء، كلا، وإنما هو احتمال كبير أنه يدري أنه خطأ ولكن يريد أن يدفعه بالعلم، وهذا كثير مرة معنا كثيرا، الناس يسألون عن أشياء هم يعتقدون أنها خطأ ولكن يريدون كيف يدفعون هذه الشبهة. نعم. فحدثني بشيء. ولهذا قال ابن مسعود: إن من تمام الله عليك أن تأتي تذهب إلى العالم فيشفيك، يعني يذهب ما في نفسك. نعم. فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. باب ما جاء في المصورين. ثم ذكر المؤلف عن تعالى المصورين أيضا لأنه من آثار الربوبية، وهو أن الإنسان يعتقد أن الله جل وعلا هو المصور، وأنه لا يجوز له أن يشابه الله جل وعلا في تصويره، فإن الله جل وعلا هو المصور، فمن نازع الله جل وعلا بصفته فقد فعل المحرم. ولهذا نبوب المؤلف، لأن هذا من حقوق التوحيد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. من أظلم كثير في النصوص هذا، أي لا أحد أظلم، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، هذه من أضعف ما يكون، من أيسر ما يكون، من أسهل يعني، من أصغر ما يكون، فكيف بخلق الجبال وخلق تصوير الآدمي وتصوير الحيوان ومن كانت فيه روح. قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون، أو في رواية يضاهون، وهما قراءتان حتى في الآية التي في سورة التوبة. قال: ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. فالأمر شديد، ولكن الناس تساهلوا في هذا الآن، الناس تساهلوا في هذا التصوير، وانتشر الآن التصوير انتشارا عظيما، الرسام وجعلت له مدارس وجعلت له كليات وجعل له يعني، فالله المستعان. قال: ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ومر معنا كثيرا الحكم التصوير الفوتوغرافي والتصوير الفيديو، ذكرنا في الكلام الطويل، وذكرنا أن الصحيح أنه لا يدخل ضمن هذا، أنه لا ضمن التصوير الفوتوغرافي ولا التصوير الفيديو، هذا كله لا يدخل في اللعن، وهذا لا شك فيه. نعم. قال الشارح رحمه الله: وهذا من فروع الباب السابق، أنه لا يحل أن يجعل لله ندا في النيات والأقوال والأفعال، والند المشابه ولو بوجه بعيد، فاتخاذ الصور الحيوانية تشبه بخلق الله وكذب على الخلق. تشبه بخلق الله وكذب على الخلق على الخلقة الإلهية، وتمويه وتزوير، فلذلك زجر الشارع عنه. باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. نعم باب ما جاء في كثرة الحلف وذلك لأن فيه امتهان لأسماء الله جل وعلا. فيه امتهان فمن كان يكثر من الحلف فإنه لا شك أنه سيقع في الخطأ وسيقع أيضا في التساهل فيحلف على كل شيء تأكد منه أو لم يتأكد. فلا شك أن هذا فيه منافات لتعظيم الله جل وعلا. ولهذا قال الله احفظوا أيمانكم وقال الله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. هذا على أحد الأقوال في الآية ومن أضعف الأقوال لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أنكم تعرضون اليمين مباشرة. وإنما هو الصحيح هو أن ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا أي أنه معارض للبر اليمين ما تجعل اليمين معارضا للبر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. هذا هو صحيح أنها فعلا تنفق السلعة وكذا ولكنها ممحقة للكسب. ثم ذكر الثلاثة. نعم قال الشاعر رحمه الله أصل اليمين إنما شرعت تأكيدا للأمر المحلوف عليه وتعظيما للخالق ولهذا وجب أن لا يحلف إلا بالله وكان الحلف بغيره من الشرك. ومن تمام هذا التعظيم أن لا يحلف بالله إلا صادقا. ومن تمام هذا التعظيم أن يحترم اسمه عن كثرة الحلف. فالكذب وكثرة الحلف تنافي التعظيم الذي هو روح التوحيد. نعم والآن ليس المشكلة هو والآن هو أن الناس يحلفون ولكنهم يحلفون أيضا من غير حاجة للحلف. يعني وجد الإنسان مثل الحقيقة بغى الواحد يحكي قال الحقيقة أنا كذا كن والله الحكي قال الحقيقة أنا كذا جاء مقدمة والإنسان يقول والله العظيم أقسم بالله قسم أن الموضوع كذا صارت الآن مقدمة إلى الكلام. هذا لا شك أنها وهذا يحتاج الإنسان إلى أن يمرن نفسه عليه على أن يحفظ يمينه وأن يستشعر أنه أقسم كلما قال أقسم ولا قسم بالله. يعني أحيانا تشوف حتى في الآن في سناب شات وكذا الناس المشهورين كذا ويتكلم يقول قسم بالله إنه كذا. وهذه أيضا مسألة مهمة وهي سناب شات هذا داء ومصيبة حقيقة. وأنا أعتب حقيقة على طلبة العلم خاصة وعلى طلبة العلم وعلى الناس الأفاضل وأهل الدعوة أن يرخصوا لغتهم بمتابعة هؤلاء. لا تظن أن هذا لن يؤثر عليك. تابعت مثل هؤلاء اكتسبت من ألفاظهم ومن عجمتهم ومن أسلوبهم يعني النازل. الإنسان يتأثر كل يوم تسمع لك 10 دقائق ربع ساعة من هذا الشخص فيضعف لغتك يعطيك كلمات سوقية وأنت ما تشعر يخزنها عقلك. نعم دون أن تشعر أنك الآن حفظتها. نعم ولهذا كل شخص إذا تكلم عرفت أحيانا تعرف أن زميله هذا يجلس مع هذا بكلمات يقولها تجد تعرف أن هذا الشخص يجالس فلان لأن هذه الكلمة وطريقته بالكلام وكذا. نعم وهذه سناب شات هذه من المصائب فيها أن الناس يتابعون مثل هؤلاء الذين. ولهذا أنا أعرف بعض الناس ما عمره قال كلمة إنجليزية الآن وجدت كثير من الناس أوكي وما أدري إيش وكذا هو لا يشعر بهذا وإنما هو أخذها من هذا من اللي تابع بالسناب شات فأضعفهم. والأدهى من هذا أن تتحول الشريعة إلى إلى إلى بطريقة العامية. يعني وجدت بعض حتى طلبة العلم أو ما نقول طلبة العلم ولكن بعض الهوات نعم تجد يذكر مثلا أحكام فقهية وكذا ويريد أن يبسطها بأسلوبه. نعم فتجده ينزل في أسلوب الشريعة وكذا هذا لا يليق حقيقة ولا متابعة أيضا لأنه يكسبك لغة رديئة لغة رديئة. كان الأوائل يضعون القطن على أذانهم حتى لا تتشوه ذائقتهم. فكيف إذا كان بالعلم؟ فإنك ستتأثر بهذا الكلام. نعم. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى. وهذا أيضا من العظائم في ذمة الله جل وعلا. ذمة النبي لا شك أن ذمامهم عظيمة وذمة الله جل وعلا أعظم. ولهذا بوب المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب. نعم. وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن وعلى أول شيء نوصيه بتقوى الله. أوصاه بتقوى الله جل وعلا. يوصيه بشيء من حظ الدنيا وصاه بتقوى الله. وتقوى الله جعل مخافته واتقى الله جل وعلا في أحكامه وأمره ونواهيه. على خلاف ما نراه الآن من مدعي الجهاد الآن الموجودين، هذا ما في تقوى الله ولا يوصون بتقوى الله، وإنما يوصون عليكم بسمعة السرية أو سمعة الذين لا في احترام للمرأة ولا الضعيف ولا المستشفيات، وإنما تقصى في الدنيا كلها ولا ضع ولا رحمة ولا ما في تقوى الله. أين تقوى الله من وصية الله جل من وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لسراياه؟ ما في هذا، هذا لا نراه الآن في مدعي الجهاد هؤلاء، لا أبدا لا نرى هذا إلا قلة. ولكن من يدعي الجهاد الآن وكذا فإن أبعد ما يكون عن تقوى الله جل وعلا، نسأل الله السلام والعافية. نعم. أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. ومن معه المسلمين خيرا، بالعكس هم يرمونهم رمي الكلاب، يذهبون بالأطفال والصغار ويعطون الصغار السلاح، والرسول صلى الله عليه وسلم وهو على الحق لا يقبل الصغار، وهؤلاء يعطون الصغار 13 سنة و 14 سنة يعطونهم السلاح ويدخلون المعارك. هذا كله لازال الآن مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال غزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا. قاتلوا من كفر بالله، أو لا يقاتلون المسلمين، هم لا يقاتلون من كفر بالله، لا يقتلون إلا المسلمين ويتركون الكفار ويذهبون إلى المسلمين. هذا كله نقيض مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، هذا الغدر هذا هو شيمة كثير من الفرق الجهادية التي تنتسب إلى الجهاد. قال ولا تمثلوا، أين التمثيل الآن؟ واقع ما عرفنا الرؤوس تقطع إلا من مدعي هؤلاء الجهاد. قال ولا تقتلوا وليدا، فانظر عن المستشفيات وعن المرضى وعن. قال ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين، إذن المقاتل هو مشرك كافر. نعم. قال فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. والله ما كفوا هؤلاء، وإنما هدفهم القتل، هدفهم التنكيل، هدفهم التخويف. قال ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل. هذا هو دين الرحمة، هذا هو الدين الذي بعث الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ثم ادعهم إلى التحول، نعم، قال فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين لأنهم أسلموا. قال فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أن يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء، أي الحكم يكون الإسلام لكن ليس له حق في بيت المال. قال إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية لأنهم أهل الكتاب. هذه مرت معنا الخلاف فيها، وصحيح نقول مالك أن الجزية تؤخذ من كل مشرك سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم. قال فإنهم أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. لماذا؟ لأن قد تكون على الحق وقد لا تكون على الحق، وهذا فيه يعني صحابة لا يدعون الكمال ولا يدعون الحق، فكيف بمن بعدهم؟ فكيف بمن العلماء على تخطئتهم والعلماء على بعضهم على تكفيرهم؟ فكيف بهؤلاء الذين يحلفون ويقسمون أن هذا هو شرع الله وأن هذا هو حق الله؟ فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك. وهذا يبين لنا أيضا الكلمة المشهورة التي ينكرها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ما حكم الإسلام وما حكم الشريعة؟ الكلمة غلط، تقول ما حكم الإسلام، أو يقول ما حكم الإسلام في نظرك، أو ما حكم الشريعة في نظرك في اختيار، لكن ما حكم الإسلام على العالم أن يقول والله هذه هذا رأي، إلا إذا كانت المسألة مجمع عليها، إذا كانت المسألة مجمع عليها فلا حرج في هذا. قال فإنك لا تدري وتصيب فيهم حكم الله أم لا. نعم. قال الشارع رحمه الله: المقصود من هذه الترجمة البعد والحذر من التعرض للأحوال التي يخشى منها نقض العهود والإخلال بها بعدما يجعل الأعداء المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله، فإنه متى وقع النقض في هذه الحال كان انتهاكا من المسلمين لذمة الله وذمة نبيه، وتركا لتعظيم الله وارتكابا لأكبر المفسدتين كما نبه عليه صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أيضا تهوين للدين والإسلام وتزهيد للكفار به، فإن الوفاء بالعهود خصوصا المؤكدة بأغلظ المواثيق من محاسن الإسلام الداعية للأعداء المنصفين إلى تفضيله واتباعه. باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. نعم. قال: بما جاء في الإقسام على الله، وما عدا المعنى الإقسام على الله ليس كما يفهمه السدج من الناس، أن يقول على الله أن يقول لا اللهم أن يقسم عليك، هذا منكر عظيم جدا. أن يقول الإنسان اللهم أن يقسم عليك، هذا منكر من القول وزور وبهتان وسفه وحمق. أن يقول الإنسان أقسم عليك، هذا والله ما عرف رب حق المعرفة من يقول هذا، هذا من المنكرات العظيمة. وللأسف سمعنا بعض الذين يتروحون يقول اللهم أن يقسم عليك، هذا منكر وباطل ولا يجوز، ولا يجوز، يأثم صاحبه ويخشى والله عليه. من أنت حتى تقسم على الله؟ من أنت حتى تقسم على الله فتقول أقسم عليك يا الله؟ هذا منكر عظيم جدا، ولا يحله أحد من المسلمين، لا يحله أحد من المسلمين هذا، ما في أحد يحله أن تقول اللهم أن يقسم عليك. من أنت حتى تقسم على ربك؟ والله لو عرفت الله حق معرفته، نعم، لما تجرأت أن تقول هذه الكلمة. أنت إذا أردت تدعو تقول يا رب يا كريم ارزقني، ولا نسميه حنا هذا أمر، فعل أمر، ارزقني فعل أمر، ما نسميه أمر، نسميه دعاء تأدبا، هذا فعل أمر، يا رب ارزقني هذا فعل أمر، ما نقول فعل أمر، نقول هذا دعاء، دعاء يعني، لأنه من من من حقير إلى كبير. أما تقول أقسم عليك، هذا من السفه والجرم. ومن لم يعرف حق الله حق لم يعرف الله جل وعلا حق المعرفة أن يقول أقسم عليك، ومن أنت حتى تقسم على ربك جل وعلا؟ إذا كان الإنسان يعني يستقبح أن يقول لأمه أقسم عليك، تقول فعلين كذا، استقبح الإنسان على والديه، والإنسان ليس له يمين على والديه، يعني يستقبح الإنسان يقول أمه والله أنت تسوين كذا، والله أنت تفعلين كذا فيما هو لحظك وليس لحظ أمك أو والدتك، ها والله يما نسوين كذا، او يا الله يا ابي انت، استقبح ان يقسم او لا. فكيف يقسم على ربه جل وعلا؟ اذا كان الصحابه يقسمون على محمد صلى الله عليه وسلم، ما ياتون الصحابه الى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله اقسم عليك انت، يتحرجون، لان هذا ما يليق، ما يليق ان تدخل على الملك وعلى الرئيس تقول له اقسم عليك انك تبعون انت او لا. هذا لو عده الناس هذا حقيرا، من يدخل على الملك وعلى الرئيس يقول والله العظيم أن تسوي كذا وكذا، يقبلون الناس، يقبلون، يقبل الملك، يقبل الحاشية. ولكن السفه والعلم عند بعض الناس فهم باب لما جاء الإقسام على الله، الإقسام على الله لا بر فهم على غير الحديث ظاهر وصريح وواضح. عندما قال في حديث الربيع قال والله لا يكسر، تكسر ثنية الربيع، هذا قال صلى الله عليه وسلم إن من الناس من لا أقسم على الله لا بره. ماذا فعل هو؟ هل أقسم على الله أو أقسم على القدر؟ أقسم على الله ولا أقسم على القدر؟ على القدر. والله العظيم ما تروح، أنت أقسمت الآن في شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من عباد الله من لم أقسم، لو أقسم على الله لا بره، لجعل القدر يمشي على ما يريده. سمعنا أن أقسم عليه، قال افعل كذا يا رب، أقسم عليك أن تفعل كذا. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم فهم أن هذا كيف تقسم على شيء من الأقدار، أنت حين أقسمت على شيء يمكن يحصل يمكن ما يحصل، بخلاف ما لو قلت نعم والله إنه جاي فلان ولا شيء فلان شيء سابق. أما على القدر على الشيء المستقبل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، لأجل الله جل وعلا القدر على ما أراد، وإلا فلو لم يفعل لحنث في يمينه ولوجبت عليه كفارة اليمين فقط. بس هذا هو معنى أن الإنسان يقول يا رب أقسم عليك، من أنت حتى تقسم على الله جل وعلا؟ ما يليق هذا أبدا. والله أني تألمت في العام الماضي أو انتشرت هذه أقسم على الله وأقسم على اللهم أن يقسم عليك، أنا سمعت في تراويح العام أقسم عليك أن تنصر أهل الشام قبل رمضان أنتهي إلى رمضان، من أنت حتى تقسم؟ والله إنها شيء يعني إنسان يتعجب من هذه الشيء. وإذا نظرت إلى حالنا التقصير، ومن أنت؟ الأنبياء لم يقسموا، الأنبياء ما أقسموا على ربهم، ما قالوا يا رب نقسم عليك الأنبياء، وإنما تذللوا وبكوا والرسول صلى الله عليه وسلم تسقط رداءه، ولا أقسموا على الله. لكن فهموا هذا الحديث على غير وجهه، عندما قال لو أقسم على الله لأبره، ثم إنه لو كان هذا فهما صحيحا هذه فيها تزكية للنفس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه من عباد الله، يعني أن فيها يعني هذا العبد يعني فيه زكاء وكذا، وكأن هذا الشخص يظن بنفسه أنه الآن زاكي وأنه سيستجيب الله، لأنه الله المستعان. نحن لا نريد الإطالة، لكن هذا يستفز حقيقة، هذا يستفز الموضوع، هذا يستفز أن نأتي بعض الشباب وبعض كذا. نعم. باب لا يستشفع بالله على خلقه. لا أقرأ الباب اللي بعده. أقرأ الباب. باب لا يستشفع بالله. نعم. باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جوير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهيكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بك بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري من الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. نعم، هذا هو المعنى الذي أردنا، لا يستشفع بالله، يعني تستشفع بالله ليكون دالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي يستشفع به؟ هو العظيم ولا الوضيع؟ يعني الأصل في تستشفع به على الكريم على الأقوى ولا على الأصغر؟ ها، على الأقوى تستشفع بشيء يعني. نعم، فكيف تستشفع بالله عند نبي؟ يعني جعلت النبي في مقام أعظم من الله. فأنكر رسول الله هذا اللفظ، هذا اللفظ. نعم. قال الشارح رحمه الله وهذان الأمران من سوء الأدب في حق الله، وهو منافي للتوحيد. أما الإقسام على الله فهو في الغالب من باب العجب بالنفس والإدلال على الله وسوء الأدب معه، ولا يتم التوحيد حتى يسلم من ذلك كله. وأما الاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالى أعظم شأن من أن يتوسل به إلى خلقه، لأن رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة المتوسل إليه، وذلك من سوء الأدب مع الله فيتعالى وتركه. فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه وكلهم يخافونه، فكيف يعكس الأمر فيجعل هو الشافع وهو الكبير العظيم الذي خضعت له الرقاب وذلت له الكائنات بأسرها. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. قال الشارح رحمه الله كرر الباب هذا مكرر فيما سبق. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره. أقرأ كلام الشارح. كيف شيء صفحة 85.

قال الشارح رحمه الله: ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذه الترجمة وذكر النصوص الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه ومجده وجلاله وخضوع المخلوقات بأسرها لعزه، لأن هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة أكبر الأدلة والبراهين على أنه المعبود وحده المحمود وحده الذي يجب أن يبذل له غاية الذل والتعظيم وغاية الحب والتأله، وأنه الحق وما سواه باطل، وهذه حقيقة التوحيد ولبه وروحه وسر الإخلاص. فنسأل الله أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه، إنه جواد كريم. بارك الله فيك. الحمد لله لهنا الكتاب، ويعني نسأل الله يوفقنا وإياكم من نافع والعمل الصالح، وأن يبلغنا رمضان ويتقبل منا، وأن يسددنا لصلاح القول وصلاح العمل، وأن يجعل ما بقي من أعمالنا حجة لنا لا علينا. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. نعم. أي نعم. معنى المقصود بهذا يعني قولوا بقولكم فيما اعتدتموه ولا تفارغوا فيه، يعني ما اعتدتموه من التحدث مع الناس أنا مثلكم. قولوا بقولكم أي بمثل حديث أو ببعض قولكم، يعني حديثكم أو ببعض حديثكم اللي تعطونه مثلا من له حق، لكن لا تبلغوني أقوالا ليست لا تقال إلا لي. واضح؟ فقولوا بقولكم أو ببعض قولكم، يعني مما اعتدتموه في الخطاب وما بالتحادث مع الناس أنا مثلكم ليس لي زيادة عليه. نعم. أي نعم. لا لازم على الشهادة على الأداء على عدم الاستهانة. نعم. إذا استشهدتم فأدوه، وكذلك أن لا تستشهدوا إلا بشيء متوثقين فيه.